الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع. فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تقسيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. هذا صحيح. هذا القول عن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل. لماذا؟ لأن ما أخبر الله عن نفسه من أمور غيبية، هل نحن نعلم من الله استوى على العرش إلا بعد أخبرنا؟ هل نعلم أنه يأتي الفصل بين عباده إلا بعد أن أخبرنا؟ هل نعلم أنه ينزل السماء الدنيا حين يقاتل في الآخر إلا بعد أن أخبرنا؟ هل نعلم أنه يفرح بتوبة عبده المؤمن؟ هل نعلم أنه يضحك إلى رجلين يقول أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ ما نعلم هذا؟ هذا أمر غيب. وإذا كان أمرا غيبيا فإن الواجب الاقتصار على ما جاء به الخبر. هذا هو العقل. أنت الآن لو أردت أن تحكم على شخص في بيته أنه يفعل كذا ويفعل كذا بدون علم، هل هذا عدوان عليه أو لا؟ عدوان عليه لا شك، يخالف العقل. فكذلك الإنسان الذي يحكم على الله بما يراه عقله، هذا لا شك أن عمله مخالف للعقل، وفي نفس الوقت عدوان في حق الله عز وجل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.